بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. قال وبالفعل التي افعلن لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعل مثلا. استغفر الله حبيبي السجود. طيب قرأنا الحمد لله وبالعش أعده وبالفعل التي افعلن لقد جعلون مستغنيا لا لزوما فعرف مثلا، أي معنى المراد مع المعنى أن وزن فعلل تقدم أن وزن فعلل بالتشديد الأخير تقشعر واطمأن قياس مصدره إفعلال إفشعرار إفعلال وتقول اطمأن اطمئنانا واقشعر اقشعرارا، لكنهم قد يأتون بوزن فعليلة قليلا إغناء عن الإفعلال لوزن إفعلل، فتقول في قشعر قشعريرة وفي اطمأن طمأنينة، والقياس الكثير اطمئنان واقشعرار. نعم. قال المقصود من هذه من هذا البيت تنبيه على مجيء نحو القشعريرة من قشعرة، وقد سبق ذكره. قال الناظم رحمه تعالى الفعال اجعل فعالا ومفعال نعم فعل اجعل فعالا له فعلة وفعلة عنه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ما عينه اعتلة الفعل منه ما عينه اعتلة الافعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال من المزال وان تلحق بغيرهما يبين تبن بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبن من عقل من عقل. نعم. يقول رحمه الله تعالى ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. يشير بهذا إلى أن الفعل إذا كان على وزن أفعل وهو معتل العين فإن قياس مصدره الإفعال تكون أكرم إكراما، هذا إذا كان صحيح الآخر. وإذا كان معتله كما هنا كما يريد هنا كأنال وأقام فإنك تقول في المصدر إقامة وأصله إقوام إقوام، هذا أصله رأيك إقوام، فإن الفتحة الواو نقلت إلى القاف فصار إقام فالتقى ساكنان، فحذف الأول الساكن الأول أو حذف أحدهما ويختلفون في المحذوف هل هو الأول أو الثاني. على كل حال منهم من يقول إن المحذوف هو الأول على قاعدة الحذف في التقاء الساكنين، ومنهم من يقول هو الثاني. وعلى كل حال حذف منهما إحدى الألفين وعوض عن المحذوف تاء فصار إقامة، وكذلك في الاستقامة أصله استقوام فاستثقلت الفتحة على الواو فحذفت، وإذا حذفت تبقى ساكنة وإذا كانت ساكنة تبقي ساكنان، فحذف أحدهما وعوض المحذوف تاء فصار استقامة. وهكذا في كل فعل على وزن استفعل وأفعل إذا كان معتل اللام معتل العين يحصل فيه الحذف في المصدر والتعويض عن المحذوف بتاء. طيب. هذا هو مراد بهذا البيت الأول. ثم قال وإذا كان المصدر موفرا ليس معتل العين فإن التاء لا تأتي فيه إلا لقصد الوحدة، إذا قصدت الوحدة تأتي التاء. مثلا لو قلت الآن إكرام هذا ليس معتل العين، فالتاء إذا جئت بها فيه دلت التاء على الوحدة إكرامة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابن المقدر من أفعل على إفعال نحو أكرم إكراما وأحسن إحسانا وأعطى إعطاء، وما عنه معتلة نحو أبانا وأعانا. يجيء المصدر منه على قياس نظيره من الصحيح، فيلتقي الساكنان الألف المبدلة من عين الفعل والألف وألف المصدر، فتحذف الثانية ويعوض منها بتاء التأنيث كما فعل بالمعتل مستفعل بما سبق، فيقال أبان إبانة وعان إعانة، والأصل إبيانا وإعوانا. فنقلت حركة العين إلى الفاء فقلبت ألفان فالتقى ألفان ففعل بها ما ذكر، وشد ترك التعويذ في قولهم أراه إراء، وأقام إقاما قال الله تعالى وإقام الصلاة. وتلحق التاء بما لم يؤنث من مصادر ما زاد على الثلاث لدلالة على المرة، أعطاه إعطاء، وابتدأت ابتداء، وانطلقت انطلاقا، وقعنست قنعناسا، وقعنست وقعنست وغدودنا إغديدانا وتغافلا وقلبه تقليبة وتدحرج تدحرجة. أيوة. شعرارة وما أنث من هذه المصادر دل على المرة منه لوصف المصدر بواحد نحو أقمت إقامة واحدة ودحرجت دحرجة واحدة. أيوة. لأن تاء موجودة فيه قبل الوحدة قبل إرادة المرة فتدل على المرة بالوصف بواحدة مثلا، ورحمه رحمة واحدة. بس إبدال هنا الألف المصدر تاء الإبدال لابد لهم دليل، فهذا التاء ليس بدليل المبدل منه. أيوة. تعويض. كيف دليل؟ هو تعويض عن المحذوف. لأنك إذا قلت الآن إقام إقامة أصله إقوام، نقل فتحة من الواو القاف بعد السد بسكون القاف، فلما نقلوه بقيت الواو ساكنة، وكان بعد الواو قبل الحذف للفتحة ساكنا، فانتقى ساكنان فيهدف أولهما ويعوض عن هذا المحذوف تاء فيقال إقامة. وربا وقد تحذف هذه التاء كثيرا عند الإضافة كما في قول وإقام الصلاة، ما قال إقامة الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل والمفعل والمفعل ومعانيهما. قال الناظم رحمه الله تعالى: من بثلاثة لا يفعل له تي بمفعل بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عُمِل. أيوة. قد عُمِل. أيوة. كذاك معتل اللام مطلقا كذاك معتل اللام مطلقا وإذا الفاء كان أو واوا بكسر كان واوا نعم وإذا الفاء كان وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل. نعم. ولا يؤثر كونه الواو فاء إذا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا معتل لام. أيوة. كمولا وفرع صدق ولا كمولا فرع صدق ولا بغير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسري كسر نعم وسواه كسر وشد الذي عن ذلك اعتزل. نعم. يقول رحمه الله: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل نعم. لمصدر أو ما فيه قد عُمل. يقول: إذا كان الفعل إذا أردت أن تأتي بالمفعل أو المفعل للفعل، وهذا يكون في الثلاثي، إذا كان الفعل ثلاثيا وأردت أن تأتي له بالمفعل أو المفعل للدلالة على المصدر، فإن المفعل قد يأتي المصدر وقد يأتي لاسم الزمان والمكان، فمتى تقول مفعل أو مفعل للمصدر أو لاسم الزمان والمكان؟ فقال: إذا كان الفعل ثلاثيا ليس مضارعه على وزن يفعل ائتي بمفعل له مصدرا، تقول مفعل على أنه مصدر وعلى أنه اسم زمان ومكان معا. إذن فإذا كان الفعل وزن يفعل أو يفعل فلك أن تأتي بالمفعل فيه للشيئين معا، المصدر واسم الزمان والمكان. تقول مفتح أو منصر مثلا لاسم الزمان والمكان وللمصدر معا، لأن مضارعه ليس يفعل. ما تفهم الكلام؟ لأن المضارع يفعل، فهذا معنى قوله من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. ما فيه قد عمل أي الشيء الذي فيه عمل، والشيء الذي يعمل فيه اسم الزمان والمكان. رأيته؟ كذاك معتل لام مطلقا. وإذا كان الفعل معتل لام مطلقا سواء كان مضارعه يفعل أو يفعل، ما دامه معتل لام فالمفعل فيه بفتح العين، المفعل فيه للمصدر وللزمان والمكان بفتح العين مفعل. وإذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصل. وإذا كان الفاء واوا كان واوا بكسر مطلقا حصل. مثلا تقول وعد، الفاء عين الفاء والفاء الفعل هنا واو، إذن فهذا يكون بكسر كذلك. تقول موعد فقط، موعد للمصدر والاسم الزمان والمكان معا. ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا. يقول ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام، إذا كان معتلا فإن كون الواو فاء لا يؤثر، كون الفاء واوا لا يؤثر، بل يمضي على ما هو عليه من المفعل كوليا. فتقول مولا للزمان والمكان والمصدر وإن كان معتل لام، ما دام هو واوي الفاء فتأتي به، فهذا فتأتي به. إذا كان معتل لام فإنك تأتي على مفعل، تأتي على مفعل، ولا تقول موعي، ولا تقول مول مثلا، بل تأتي به على مفعل. ولا يؤثر كون هذا الواو فاء، لأنه إذا كان الواو فاء كما تقدم يكون بكسر مطلقا موعد. إذن فهل كذلك إذا كان معتل اللام يكون بكسر؟ لا، بل تأتي به على مفعل كما تقدم. في غير ذا عينه افتح مصدرا، في غير ما تقدم الآن. وذلك أن الفعل إذا كان الوزن يفعل أو يفعل مثلا، فتنظر إذا كان على وزن يفعل إذن افتح مصدرا، فالمصدر بالفتح واسم الزمان والمكان بالكسر. مثلا ضرب يضرب، فاسم الزمان فالمصدر منه مضرب، واسم الزمان والمكان مضرب. ومنه قولهم عرض الشيء يعرض، فيعرض على وزن يفعل بالكسر. إذن فالمصدر منه مفعل. تقول معرض أي عرضه، والزمان والمكان معرض. تقول معرض الكتاب أي مكان عرضه، وإن شئت قلت زمانه أيضا. إذن فيقال معرض الكتاب أي لمكانه أو زمانه. أما إذا قلت معرض فكأن هذا مصدر، صار مصدرا أي عرضه، صار مصدرا. رأيت؟ وسواه اكسر أي سوى المصدر وهو الزمان والمكان اكسر. فتقول معرض للزمان والمكان ومعرض للمصدر فقط، للمصدر فقط. والشذ الذي عن ذلك اعتزل، ولو وجدت شيئا في كلام العربي خالف هذه الطريقة فجيء بالمصدر مكسورا وباسم الزمان والمكان مفتوحا فهذا يقال له شاذ. وإنما القاعدة العامة والضابط العام هو ما تقدم من فتح المصدر وكسر ما سواه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يبنى من كل فعل ثلاثي للدلالة على مصدره وما يقع فيه من الزمان والمكان. أيوة. مفعل ومفعل، وقد تلحقهما تاء التأنيث، فما كان مضارعه على غير يفعل أو كان معتل اللام فقياس اسم المصدر منه والزمان والمكان مفعل. أيوة. بالفتح. إذن فمفعل يكون اسم زمان ومكان ومصدر معا، والسياق والقرينة تبين لك أنك تريد المصدر هنا أو تريد اسم الزمان والمكان هنا. نعم. فقط. يعني إذا كان معتل اللام أو كان مضارع على غير يفعل. أيوة. يكون هذا سواء. مفعل. يضطرب. الزمان والمكان. والمصدر كله مفعل. نعم. نعم. نعم. كقولك ذهب يذهب مذهبا حسنا. أي ذهابا حسنا. شوف يجوز يكون مرادك بمذهب أي الذهاب أو المكان أو الزمان. فإذا قلت يذهب مذهبا حسنا فمذهبا هنا مصدر في دلالة السياق عليه. وهذا مذهبك. شوف. أي موضع ذهابك. مكان ذهابك. أي موضع ذهابك. أيوة. أو وقته. أو وقته. تقول جاء مذهبك. نعم. وقت ذهابك. نعم. ومثله شرب مشربا وجل موجلا وولي مولا وخرج مخرجا ورمى مرما وسرى مسرا. فالمفعل في هذا كله صالح للمصدر والزمان والمكان. وما كان مضارعه على يفعل وليس لامه معتلة فإن كان فاؤه واوا فقياس اسم المصدر منه والزمان والمكان مفعل بالكسر كقولك وعده موعدا. وعده. وعده موعدا أي وعدا. ومثله وجد. الموعد يأتي مصدرا كأنك قلت وعدا. تقول ما وعدته موعدا أي وعدته وعدا. فموعد هنا مصدر. ويجوز أن تقول الموعد في الساعة الهادية عشرة مثلا أي وقت وقته. نعم. والمكان. طيب. تقول هنا موعدنا أي مكانه مكانه. ومثله وجد موجدا وهو الموعد للوقت وهو الموعد لوقت الوعد الوعد. أيوة. او مكانه. أيوة. ومثله المورد والموئل. ان لم يكن فاؤه واوا فقياس من المصدر منه مفعل بالفتح. وقياس من الزمان والمكان مفعل بالكسر. نعم. تقول في المصدر ضرب مضربا وجلس مجلسا وفرع وفر مفرا. قال تعالى اين المفر اي الفرار. الفرار. وتقول في الزمان والمكان هذا نضرب الناقة وهذا مجلسنا ومفر زيد. وما جاء على خلاف ذا على خلاف ما ذكر فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والمحفوظ من ذلك ضربان. احدهما ما جاء على القياس فيكون فيه وجهان. والاخر ما جاء بوجه واحد. وقد نبه على ما جاء من الضرب الاول بقوله مظلمه مطلعه من بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى مظلمة مطلعة مجمع مظلمة مطلعة المجمع محمدة مذمة منسك مظلة البخلاء. مظلة البخلاء عندي بالفتح. مظلة ومظنة مظلة مفرقة مظلة ومذبة محشرة مسكنة محل من نزل ومعجز ومعجز وبثاء ثم مهلكة معتبة مفعلة من صنع ومن وجل. معها من أحسب معها من أحسب ومضب معها من أحسب ومضب وزن مفعلة موقعة كل داء وجهاء وقد حمل. تقرأ هو تقدم هذا تكمل لما تقدم. قال الشارح رحمه الله تعالى يقال في المصدر من ظلم مظلمة مظلمة ومظلمة بالفتح. قال فالفتح هو القياس والكسر شاذ. ومثله طلعت الشمس مطلعا ومطلع ومطلعا. فالفتح عن الحجازيين والكسر عن بني تميم. وإذا أريد المكان قيل المطلع بالكسر لا لا غير. ليس غير. نعم. الصحيح يقال ليس غير. نعم. ويقال في المكان من جمع يجمع مجمع ومجمع. وفي المصدر من حمد وذم محمدة. أيوة من حمد وذم. أيوة. محمدة ومحمدة. ومحمدة ومحمدة. ومحمدة. أيوة. ومذمة ومذمة. ومذمة. مذمة ومذمة. مذمة ومذمة. أيوة. وفي المكان من نسك ينسك أي تعبد. منسك ومنسك. منسك ومنسك. نعم. وفي المصدر من ظن يظن. يظن. أيوة. أي بخل مظنة. ظن. ظن ولا ظن. ظن. ظن. أيوة. من ظن يظن أي بخل مظنة ومظنة. مظنة ومظنة. فالفتح فيها هو القياس والكسر شاذ. مظنة ومظنة. نعم. ويقال هذا في المصدر. نعم. ويقال في المكان من زل يزل مزلة مزلة الأقدام ومزلة الأقدام ومزلة تكون. مزلة مزلة ومزلة. نعم. في الوجهين. أي. حاول يعني تنتهي مع بعض. نعم. ما فالكسر هو القياس والفتح شاذ. نعم. وعكسه قولهم في المكان من فرق يفرق مفرق مفرق ومشرق. وفي المصدر من مفرق ومشرق. مفرق ومفرق مفرق ومفرق. نعم. أيوه. وفي المصدر من ظل مظلة ومظلة. ويقال في المكان من دب يدب مدبة ومدبة. فالكسر هو القياس والفتح شاذ. وعكسه قول في المكان من حشر يحشر وسكن يسكن وحل يحل مسكن. أيوه. محشر ومحشر ومسكن محشر ومحشر محشر ومحشر محشر ومحشر ومحشر بكسر الشين. نعم. ومسكن ومسكن ومسكن ومسكن ومحل ومحل. وفي المصدر من عجز عجز عجز من عجز وعجز. وهلك معجزة ومعجزة. أيوه. ومهلكة ومعتبة ومعتيبة. يعني معتبة ومعتيبة ومهلكة ومهلكة. وفي المكان من وضع ووجل وحسب موضع وموضع وموجل وموجل ومجيئه ومحسبة ومحسبة ومحسبة. وقالوا مضربة السيف مضربة ومزربة مضربة ومضربة السيف ومضربة السيف. أيوة. جعلوه اسما للحديد. وأصله المكان فالكسر فيه هو القياس والفتح شاذ. لأنه من ضرب يضرب. وعكسه ما واقعه الطائر موقعته. إلا أنه من وقع يقع بفتح العين بفتح عين مضارع. فهذا جملة ما جاء من هذا الباب بوجهين. وأما ما جاء منه شاذ وليس فيه وجه آخر. فهذا جملة ما جاء من هذا الباب بوجهين. وأما ما جاء منه شاذ وليس فيه وجه آخر. أما ما جاء منه شاذا. شاذا أيوة. وليس فيه وجه آخر. فنبه عليه بقوله. نعم.